الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، مع بداية كل عام هجري جديد نستقبل ذكرى هجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إذ حملت في معانيها سمات التجديد والبناء، وكانت النواة لمجتمع جديد معطاء قائم على أصل ثابت من الإيمان بالله تعالى. يقول الله عز وجل في وصف ذلك المجتمع المتلاحم المتماسك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالهجرة عباد الله حدث مليء بالدلالات والعبر تسترعى التأمل والنظر وتقوي العزائم وتشحذ الهمم، ويتعلم منها المسلم كيف يصوغ حياته على أساس من المبادئ والقيم. ولهذا اختارها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حدثا يؤرخون به وفضلوها على غيرها من الأحداث العظام، كي يرتبط الإنسان بها على مدار السنين والأعوام، كي يرتبط الإنسان بها على مدار السنين والأعوام. ومعنى الهجرة متجدد دائما، فالمسلم يهاجر بنفسه وروحه وجوارحه من الجهل إلى العلم، ومن صحبة الأشرار إلى صحبة الأخيار، ومن مساوئ الأخلاق إلى مكارمها، ومن الكسل إلى العمل الجاد المثمر، ومن التفرق إلى الاتحاد، ومن التنازع إلى التآلف، ومن اتباع الشهوات والأهواء إلى كل القيم التي جاءت بها تعاليم الإسلام الغراء. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيها المؤمنون الأفاضل، إن الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر من أجلها قوبلت حينها بالتعنت. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فكان رفضهم لرسالته صلى الله عليه وسلم السبب في إخراجه وإيذائه. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لقد جاء أمر الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده مكة مكرها، ولأنها لأحب بلاد الله إليه، فهي وطنه الذي نشأ فيه وموئله الذي تربى فيه. قال عبد الله ابن عدي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله، والحزورة موضع بمكة، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هكذا أيها المسلمون الأكارم، لقد قدم النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لنا أنموذجا يحتذى به في حقيقة التوكل على الله عز وجل، فقد أعد كل الأسباب التي تؤمن نجاح الهجرة، فاختار صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي قال فيه رب العالمين، الذي قال فيه النبي الكريم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، وهيأ راحلته وأعد العدة واستأجر الدليل ليحكم أمر انتقاله وهجرته صلى الله عليه وسلم، فلم يترك شيئا دون إعداد، وطلب رعاية الله تعالى وتوفيقه، فاتجه جنوبا عكس اتجاه المدينة تضليلا للمطاردين، ومكث في غار ثور 3 أيام حتى يخف طلب المشركين، وكلف من يأتيه بالأخبار. ومع ذلك كله قدر الله تعالى أن يصل إليه الأعداء، فلم تتزحزح ثقة النبي بربه برب السماء جل وعلا، لأن اعتماده لم يكن على الأسباب، وإنما كان اعتماده صلى الله عليه وسلم على رب الأرباب جل وعلا. ولما أحاط المشركون بالغار قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ونزلت نصرة الحق لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. عباد الله، عباد الله، علمتنا الهجرة أن الإعداد والتخطيط سبب من أسباب النجاح والتأييد، وأن المرأة المسلمة تستطيع أن تقوم بواجبها في المناسبات الملائمة والظروف الموائمة. فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تحمل الزاد إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار غير خائفة، وقد شقت نطاقها نصفين فربطت بأحدهما الجراب وبالآخر فم قربة الماء، فسميت رضي الله عنها ذات النطاقين. وهكذا عباد الله، علمتنا الهجرة معنى المحبة في الله تبارك وتعالى، فقد قدم أبو بكر نفسه وماله وسخر أسرته حبا في الله تعالى وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلمتنا الهجرة أن الشباب هم الأمل الأكبر لأي مجتمع، فقد ساهموا في إنجاح رحلة الهجرة بما قدموا من أعمال جليلة وتحمل للمشاق الكبيرة. نسأل الله تعالى أن يجعل عامنا هذا عاما سعيدا تعم فيه الخيرات والبركات على دولتنا الحبيبة قيادة وشعبا، وعلى جميع بلاد المسلمين أجمعين. ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد ظهر في الهجرة دور المسجد في النهوض بالمجتمع وأثره الإيجابي في نشر الثقافة والعلم النافع، حيث كان أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخول المدينة هو بناء المسجد. قال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في

لتوعية الجمهور بأهمية مكافحة مرض السكري والدعوة عامة للمشاركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.